فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من قولها وقال وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا mm-hmm. لأعذبنه إله إلا هو قالت يا قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم وكذلك يفعلون فناظرة بما يرجع المرسلون قالت يا أيها الملأ قالت يا أمرا حتى تشهدون قالت يا وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية Oh. بل أنتم بهديتكم تفرحون. Give me.

قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان صدق الله العظيم.